بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ عليه رحمة الله: مسألة 96 إلى 100: العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت ونحو ذلك. هذه 5 مسائل جمعها الشيخ رحمه الله في هذا الموضع على طريقته في هذا الباب. إذا كانت المسائل التي تجتمع في معنى واحد ربما يجمعها في موضع واحد أو يفرقها على حسب ما يقتضيه المقام. أما الأخيرة منها التي هي التحاكم إلى الطاغوت، ومعناه كل من يحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، فحكمه والتحاكم إليه قد تقدم الكلام عليه فيما سبق مفصلا، وأنه قد يكون كفرا أكبر ناقلا من الملة، وقد يكون كفرا عمليا أصغر، وقد يكون معصية وفسقا وما إلى ذلك مما سبق تفصيله. أما المسائل الأربع الأخرى التي هي العيافة والطرق والطيرة والكهانة، هذه مسائل مما كان عليه أهل الجاهلية، وكانوا يستعملونها لمعرفة المغيبات، للكشف عما سيحصل، لأن الإنسان من طبعه أن يتشوف إلى معرفة الغيب، مع أن ديننا كما سيأتي جاءنا بأن الغيب محجوب عن الخلق، وأنه من العلم المختص بالله عز وجل، والمقصود به الغيب المطلق وليس الغيب النسبي كما سيأتي. لكن الجاهليون الذين لا يحكمهم شرع، سواء جاهليو أهل الكتاب أو جاهليو العربي الأميين، كانوا يتطلعون إلى معرفة الغيب والحوادث المستقبلية، ولهم في ذلك طرق كثيرة، لهم في ذلك طرق وعلوم كثيرة، بعضها شائع في العرب كلهم، وبعضها مختص بطائفة منهم، أو يتميز فيه بعض القبائل منهم أو بعض الأعراق منهم. فأول هذه الطرق التي كانوا يستعملونها للاطلاع على الغيب هي العيافة. والعيافة هي النظر في أحوال الطير، الطير المعروف، النظر في أحواله، إلى أين يسير، إلى أين يمشي، عن اليمين أو اليسار، أو يأتي من الخلف أو يأتي من الأمام. إذا خرج الإنسان إلى حاجته يعجل بإيجاد الطير أو يتأخر عليه الطير ويروث عليه. كل هذه الأحوال، استعمال هذه أحوال الطير للوصول إلى معرفة المستقبل، هو علم العيافة عندهم. استعمال أحوال الطير كلها في ذهابها ورجوعها، وربما النظر في ألوانها، وربما النظر في وقت بروزها واكتنانها وما إلى ذلك، هو علم كان عند العرب، وكانوا يستعملونه لمعرفة الحوادث والتمييز بين ما يفعله وما يفعلونه وما لا يفعلونه. فربما إذا أراد سفرا وأراد أن يطلع على سفره هذا، هل سيأتيه به الخير أو لا، أو عنده تجارة وأراد أن يعرف هل هذه التجارة سيربح فيها أو سيخسر، فإنه يزجر الطير مثلا، يبحث له عن طيرين فيزجره، أي يطرده من مكانه. ثم لهم في ذلك علوم، إذا ذهب إلى جهة اليمين، هذا بعض قبائل العرب يتفاءلون بما ذهب إلى جهة اليمين ويسمونه السانح، ويتشاهمون بما ذهب إلى جهة اليسار ويسمونه البارح، وبعض قبائلهم يعكسون. وبالنظر إلى تفاؤله بذهابه إلى اليمين أو تفاؤله إلى اليسار يذهب أو يرجع، يعني إما أنه يعزم على ما أراد أن يفعله أو لا، وهذا الذي يسمى زجر الطير. ومنه أخذت الطيرة التي ستأتي، من جهة أنه إذا رأى تشاءم، إذا رأى ما يتشاءم به فإنه سيقلع عن ذلك الفعل ولا يفعله، وإذا رأى ما يتفاءل به ويصر به فإنه سيفعله. فجاءت كلمة الطيرة من زجر الطير، كونه يتطير به إذا رآه على الوجه الذي يحب فإنه يقدم على ما أراد أن يفعله، وإذا رآه على الوجه الذي يكره فإنه يحجب عن ذلك الفعل. فالعيافة هي هذا العلم المختص بزجر الطير والنظر في أحوالها كلها. زجر الطير شيء مختص، يعني هو مجرد أن يثور الطير من مكانه وينظر إلى أي جهة يذهب ثم يتفاءل ويتشائم بناء على ذلك. أما العيافة فهي أعم، يعني النظر في أحوال الطير كلها وبناء النتائج فيما يأتي في حق الإنسان، فيما يأتيه في المستقبل بناء على أحوال الطير التي ذكرها. وهذا سيأتي حكمه، وأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالنهي عنه في الكلام على الطيارة. والطريقة الثانية التي كانوا يستعملونها لعلم المغيبات هي الطرق. ومعنى الطرق أن يأخذ العراف منهم، وهو الذي يدعي معرفة المغيبات بأسباب يفعلها أو بمقدمات. ربما يأخذ حصى صغير كان في الجاهلية موجود وله بعض الآثار الموجودة إلى الآن، يأخذ حصى صغير فيضرب بعضها ببعض، ومن هذا سمي طرقا، لأن الأصوات أو الأحجار الصغيرة هذه إذا تصادمت فيما بينها أحدثت هذا الصوت الذي هو الطرق، فيقال له الطرق. يأخذ حصيات يضرب بعضها ببعض ثم يقول لهذا السائل افعل أو لا تفعل، أو سيأتي كذا أو يتخلف عنك كذا، أو هذه المرأة ولود أو ليست كذلك، سترزق بالذكر أو ستأتيك بالأنثى، بالنظر إلى ضربه للحجر أو هذه الحصيات الصغيرة فيما بينها. ومن الطرق ربما يضرب الحصيات، ربما يضرب الحبوب، يأخذ حبات من الشعير أو حبات من البر فيضرب بعضها ببعض، وربما يضرب في الرمل فيخط الخطوط، وخط الرمل هذا الذي لا يزال موجودا إلى الآن هو منهم، هو نوع من أنواع الطرق. وقد سأل معاوية بن الحكم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يخطون، أي يحاولون الاطلاع على الغيب بالنظر في هذه الطريقة التي هي الخط في الرمل أو في التراب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قد كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان، لأن الغيب لا يمكن أن يطلع عليه بهذه الطريقة، الوصول إلى الغيب بهذا الطريق باب مسدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقه بكون نبي من الأنبياء كان يخط، وكونه كان يخط وهو نبي هذا يعني أنه كان يخط بوحي من الله عز وجل، فمن وافق خطه فذاك، يعني إن استيقن الإنسان أنه يستطيع أن يخط بطريقة الخط التي كان يخط بها ذاك النبي فيستطيع أن يصل إلى الغيب كما كان يصل بذلك الطريق. لكن ما دام أن ذلك النبي هو فقط الذي كان يضرب بمثل ذلك الخط فهو دليل على أن معرفة الغيب بالخط والطرق بهذه الصورة ممتنع. العرب كان فيهم من العرافين من يدعي معرفة الغيب بطريق الخط، لكن ليست على ما كان عليه ذاك النبي عليه الصلاة والسلام، بل قالوا في بعض طرقهم، ذكر بعض أهل العلم أن طريقتهم كانت فيها أن العراف يكون بين يديه من يكلفه برسم خطوط سريعة على الرمل أو على التراب، ثم يمسحها هذا العراف، يمسحها اثنين اثنين، وأثناء مسحه يقول ابني عيان أسرع بالبيان، هكذا كلام يقولونه، ابني عيان أسرع بالبيان، ثم إذا بقي في الأخير خطان فهذا يدل على أن العمل الذي يريد أن يقدم عليه هذا الإنسان شيء طيب، يعني يقدم عليه، وإن بقي خط واحد فإنه ينفره منه. هذه طريقة من طرقهم التي كانوا يستعملونها لمعرفة الغيب. الثالثة التي ذكرها هي الطيارة التي سبق ذكرها، والطيارة كما ذكر مأخوذة من لفظ الطير، ثم استعملت فيما هو أعم من ذلك. هي من حيث الأصل كان يزجرون الطير ثم ينظر إلى أحوال الطير ويتشائم بناء على ذلك أو يتفاءل، ثم عمموها وصار تفاؤلهم أو تشاؤمهم بأشياء أخرى، ربما ببعض الحيوانات أو ببعض الألوان أو ببعض الأصوات أو ببعض ما يسمعونه من الناس أو ببعض القبائل، ويتشائمون بأشياء كثيرة جدا. وهذا كما تعلمون لا يزال موجودا إلى الآن في الناس، من الناس من ربما يتشائم بالقط الأسود أو يتشائم بالكلب الأسود، إذا صادفه صباحا فإنه لا يذهب إلى عمله ذلك اليوم مثلا أو يرجع. وهذه هي حال الجاهليين في كونهم كانوا يبنون أمورهم على الطيرة، بل كان هو العلم من العلوم التي كانت تشترك فيها العرب كلها في الغالب إلا أفرادا منهم، كانوا يجتمعون أو يتفقون على أن أحوالهم مبنية على التشاؤم والتفاؤل بما يرونه من هذه الحوادث التي كانوا يتعرفون عليها. ف ثم الرابعة، الطريقة الرابعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وتوجد غيرها لكن هذه ما ذكرها هنا، هي الكهانة، ويقال كذلك الكهانة. ومعنى الكهانة هي اللفظ العام الذي يشمل أنواع ادعاء الغيب كلها، لكن اختص الكهان أو اختص بعض الكهان بكونه يعلم الغيب عن طريق رأي يكون له، والرأي هو الجن. في كتاب الله عز وجل ما يدل على أنه قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قبل نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السماء لم تكن محروسة، فكان الجن ينصتون إلى الأمر الذي يكون في السماء، فإن الله عز وجل كل يوم هو في شأن، وينزل أمر الله عز وجل إلى ملائكته بالأمر والنهي، بيفعل بكذا، وفلان سيغنى، وفلان سيفقر، وفلان سيموت، وفلان سيحيا، وفلان سينكح فلانه، وفلان سيأتيها كذا وكذا. وهذا الكلام الذي كان تتكلم به الملائكة كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الجن هؤلاء الذين يسترقون السمع يكونون متراكبين بعضهم فوق بعض، يستمعون إلى خبر السماء، كما قال الله عز وجل حكاية عن الجن في القرآن: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، أي كانت عندهم مقاعد يستمعون فيها إلى الكلام الذي يقال في السماء. فلما أنزل القرآن وبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حرست السماء، فصارت الجن لا تقدر على الاستماع في الغالب، إلا أن يستمع الإنسان كلمة أو يستمع الجن منهم كلمة، فيأتيه الشهاب من ورائه فيحرقه، وربما يلقي تلك الكلمة قبل أن يحرقه. فلهذا كان للكهان قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم شأن عظيم، وكان صدقهم أكثر بكثير مما كان عليه حالهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السماء قبل ذلك لم تكن محروسة، كان تأتيهم قرناؤهم بكثير من الأخبار الصادقة، حتى إن من العرب من كان يعتقد في الكهان أن لهم منزلة قريبا من منزلة الأنبياء عند المؤمنين بالأنبياء، يعتقد أنه لا يكاد أو لا تخرج من الكاهن كلمة كاذبة، ولهذا كانوا يتحاكمون إلى الكهان، والكهان كان كلامهم هو الشريعة التي تفصل بين المتنازعين والمتخاصمين من العرب، لأن لكثرة ما كان يصدق الكهان بسبب المستمعين إلى السماء. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء كما قالوا: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب، فصار الجن إذا أراد أن يستمع أو إذا استمع إلى كلمة وألقاها إلى من تحته إلى أن تصل إلى الكاهن، الغالب أن الشهب ستحرق ذلك المسترق للسمع قبل أن يلقي الكلمة إلى من بعده، أو قبل أن تصل إلى الذي يليه أو إلى الكاهن. لهذا قال الله عز وجل في وصف حال الكهان: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع، يعني يريدون أن يسترقوا السمع. قال الله عز وجل: إلا من خطف الخطفة، يعني خطف كلمة أو سمع كلمة فأتبعه شهاب ثاقب. فلهذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قل في الكهان الصدق بالنسبة إلى ما كان عليهم قبل ذلك، أما قبل حراسة السماء وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكان صدقهم كثيرا، ولهذا كان لهم هذه المنزلة العظيمة، وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالنهي عن سؤال الكهان، وهذا أحد أنواع الكهانة عندهم، وهي أن يكون للكاهن رأي يأتيه بالأخبار ويأتيه بما يسمعه في من خبر السماء، وربما يكون بنوع آخر، يعني ليس هذا فقط هو الكهان، ربما يكون أن يخبره بالأمور التي تبعد عن الناس. الآن في هذا الزمان الناس في أقاصي الأرض تبلغهم الأخبار بطريق وسائل الاتصال هذه الموجودة عندنا، لكن في ذلك الوقت لم يكن موجودا هذا، والجن عندهم من القدرة العظيمة في التحرك شيء عظيم، وسرعة لا يعطاها بنو آدم أو لم يعطاها بنو آدم، ولهذا في قصة سليمان قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني يأتيه بعرش بلقيس وهو جالس في مقامه، كان سليمان عليه السلام يجلس للقضاء إلى الضحى، يعني إلى مجلسك في الضحى قبل أن تقوم من مقامك، يأتيه بعرش بلقيس من أقصى الأرض، وهذا يدل على أنهم أوتوا قوة عظيمة وسرعة فائقة، فكانوا ربما يأتون بالأخبار من أقاصي الأرض إلى الكاهن يسأل عن المسألة، وهي في الأقاصي البلاد البعيدة: هل فلان حي أو إن فلان الغائب بماذا سيتجه أو متى يعزم على الرجوع، فيأتيه الجني صاحبه بذلك الخبر. وهذا وإن كان غيبا بالنسبة، وإن لم يكن غيبا الآن بالنسبة إلينا لسهولة التواصل، لكن في ذلك الزمان كان غيبا، وكان من العلم المختص بالكهان، وهو يسمى الغيب النسبي، يعني ليس غيبا مطلقا الذي لا يعلمه إلا الله، وإنما غيب نسبي، من كان حاضر في ذلك المكان أو كان قادرا على أن يطلع عليه فهو ليس غيبا بالنسبة إليه، وأما من غاب عنه فهو غيب بالنسبة إليه. ثم هذان نوعان من الكهانة، أن يأتيه الرأي بخبر السماء نوع، وأن يأتوه بالأخبار عن الأماكن البعيدة التي تعد غيبا بالنسبة إلى المكان الذي هو فيه، هذا كذلك نوع. ثم يوجد كذلك نوع آخر وكان شائعا عنده، وهو أن بعض أصناف الناس من العرب كان يكون عندهم يجتمع فيه من الأمور بعض أشياء فطرية، في بعض الاستعدادات الفطرية التي لا توجد عند غيره، لأن بعض الناس يكون عنده من الموهبة ومن الفطرة والقدرة على بعض الأشياء ما لا يقدر عليها غيره، فيكون عند بعض القبائل منهم أو عند بعض الأجناس منهم بعض القابلية وبعض الاستعدادات في بعض الأشياء، يقرنها مع شيء من الذكاء وربط الأمور بعضها ببعض، فربما يتوصل إلى بعض النتائج، ربما يتوصل إلى بعض النتائج التي لا يعرفها غيرهم، ولهذا يسمونه عرافا من هذا الباب، يعني مبالغة في كونه يعرف هذه الأمور. ولهذا بعض أهل العلم ينص على الفرق بين الكاهن والعراف من هذا الباب، فيقول الكاهن الذي يخبر عن المغيبات الماضية، وأما العراف فهو الذي يستعمل أمور بين يديه أسباب ظاهرة بعض الشيء ويستنبط منها علم ما سيأتي. وإن كان هذا ليس فرقا محققا، لكن الذي ذكر سابقا هو الذي عليه الاعتماد، هو أن الكهانة أنواع، العرافة نوع من أنواع الكهانة، فالكاهن قد يأتيه الشيطان بخبر السماء، وقد يأتيه بالخبر من الأماكن البعيدة، وهذه كهانة خالصة، وقد يكون ببعض الاستعدادات التي تكون عنده مع ربطها ببعض المسببات فيصل إلى بعض الأشياء التي تخفى على غيره بخفاء أسبابها على غيره، وهذا هو العراف. كان عندهم كذلك طرق أخرى كالتنجيم مثلا، التنجيم الذي هو أن ينظر في أحوال النجوم وتقابلها بينها على طريقة معروفة عندهم، تقابل النجوم التي تكون في المشرق مع النجوم التي تكون في المغرب، ويربطون الحوادث السماوية بالحوادث الأرضية، وهي وإن كان ربما تصدق في بعض الأحوال ربما تكذب في بعض الأحوال. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرع يخالفهم في هذه المسائل كلها، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، والمعنى بالغيب الغيب المطلق، قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في هذا الباب، وأن هذه الطرق التي كانوا يستعملونها للوصول إلى الغيبيات كلها أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بأن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل. وفي كتاب الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ثم تلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآيات. ولما ادعى الوحيد أنه سيجد عند الله عز وجل مالا وولدا قال الله تبارك وتعالى منكرا عليه أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أي إنه لم يطلع على الغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس قل لا أعلم الغيب ولا أقول لكم عندي خزائن الله، أمر الله عز وجل بأن ينفي علم الغيب عن نفسه لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأمر بذلك قبله نوحا أن يقول لقومه إنه لا يعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وهو أحد معنيين فسر بهما قول الله عز وجل في أعظم آية في القرآن، يعلم ما بين أيديهم، وهي آية الكرسي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعلم ما بين أيديهم أي ما سيأتي في المستقبل مما لم يحصل بعد، وما خلفهم أي ما مضى مما لا علم لهم به، قال الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه، لا يحيطون بشيء من علمه، قيل بشيء من علم الله أي ما يعلم ما الله عز وجل عليه في ذاته وأسمائه وصفاته إلا ما أخبرهم الله عز وجل به وأطلعهم عليه، أو إلا لا يعلمون لا يحيطون بشيء من علمه، أي بعلم ما بين أيديهم وعلم ما خلفهم، فهو من العلم الذي اختص به الله تبارك وتعالى. وهذا وحده كاف في إبطال هذه الطرق كلها، العيافة والكهانة وزجر الطير والطرق والضرب بالحصى والرمل كله، لأن الإنسان يعتقد اعتقادا جازما أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وهذا أحد الأمور التي هي أصول في عقيدة الإسلام، أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما أنه لا يعلم الغيب إلا الله. لكن دائما ننبه إلى أن المقصود الغيب المطلق وليس الغيب النسبي الذي ربما يعلمه بعض الناس لأنه يعرف بعض الأسباب التي تخفى على آخرين. فهذا مثلا الكسوف، كسوف الشمس له أسباب يحدث بها، عامة الناس يجهلون وقت حدوثه، لكن الفلكي المتخصص الذي يعرف أسبابه يعرف أوقاته يعرف أوقات جريان هذه الكواكب التي يحصل بسبب اقترانها، خسوف الشمس وكسوف، هذا يعلم وقته. لكن هل نسميه غيبا؟ لا نسميه غيبا، لأنه وإن كان غائبا عنا لا نعلم وقته، إلا أنه يعرفه بأسباب خفية هي بالنسبة إليه معلومة لكن بالنسبة إلينا مجهولة، فهذا غيب نسبي. والغيب النسبي يطلع عليه بعض الناس دون بعض، أما الغيب المطلق الذي لم يطلع الله عز وجل عليه أحد من خلقه فهذا هو الذي لا يتم إسلام امرئ حتى يعتقد أنه لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا لما كانت جارية تغني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبة من المناسبات قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب إلا الله، لا أحد يعلم الغيب المطلق ما سيكون في غد إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا اتفقت كلمة علماء المسلمين أئمة أهل السنة والجماعة الصحيحي الاعتقاد على أن اتفقت كلمتهم على إنكار ما قال البوصيري في بردته، البردة التي تتلى في الموالد كلها في الموالد البدعية في التجمعات التي يجتمعها المخالفون لعقيدة الإسلام الصحيحة، يجتمعون فيتلون هذه البردة التي فيها من المبادح في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو حق في بعضه وفيها ما هو باطل وهو كثير فيه من المبالغة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، المبالغة والغلو الذي نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه يقول في بعض كلامه فإن من جودك الدنيا وضرتها، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها، وضرة الدنيا اللي هي الآخرة، يعني من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، أي علم ما في اللوح المحفوظ، والمعلوم أن اللوح المحفوظ كتب الله عز وجل فيه ما يكون إلى يوم القيامة، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. فإن الله عز وجل أخبر في هذه الآيات التي سمعتم وآية أخرى ونصوص أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغيب لا يعلمه إلا الله، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره من الناس لا يعلمون الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، أو من يطلعه الله عز وجل على بعض الأمور المغيبة. ولهذا قال علماؤنا إن الغيب المطلق لا يمكن أن يطلع عليه الناس إلا بأحد شيئين، إلا بأن يطلعهم الله عز وجل عليه عن طريق الوحي أو بأن يقع ذلك المغيب، أما قبل ذلك فلا سبيل إلى الاطلاع عليه. أما بإطلاع الله عز وجل الناس عليه عن طريق الوحي فهذا واضح، كالحوادث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بها قبل أن تقع، قال الله عز وجل فيما أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، كان المؤمنون يستيقنون أن الروم غلبت وأنها في بضع سنين، والبضع ما دون 3 إلى 9، يعلمون أنه ستمر 3 سنوات إلى 9 سنوات ستغلب الروم بعد أن غلبت، وحصل ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون يعلمون به قبل أن يحصل. لكن كيف كانوا يعلمون به؟ كانوا يعلمون به بخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبخبر الله تبارك وتعالى. فالغيب المطلق يعلم بأحد هذين الطريقين الذي هو إخبار الله عز وجل وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم كذلك بالوقوع، يعني يقع، وإنه إذا وقع فإنه لم يصر غيبا، أما قبل ذلك فمن العقيدة الجازمة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم هي أنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. الناس الآن لا يزال فيهم ما كان في بعض الجاهليين من دعوة أو من التطلع إلى علم الغيب ومن دعوى الغيب ببعض الطرق أو محاولة معرفة الغيب ببعض الطرق. فهذا البوصيري كما سمعتم يدعي في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يعلم اللوح والقلم، وكثير من العامة ربما تجد عنده هذا الاعتقاد إما في نبينا صلى الله عليه وسلم أو في من يعتقد فيه بعض العقائد الفاسدة، من يغلون فيه من الأولياء يعتقد مثلا أن سيده فلان يقول سيد فلان يعلم كذا وكذا، ربما يكون في أقصى الأرض ويكون بينه وبين هذا المقبور أيام من المسير، لكنه يعتقد أن ذلك المقبور يعلم حاله ويسمع كلامه وربما يناديه ويناجيه، وهذا لا شك أنه كفر أكبر ناقل من الملة. وهو من أجله كان من أنواع الخوف الذي يكون كفرا في دين الإسلام خوف السر، بمعنى أن يخاف من بعض الناس خوف السر، كأن يكون هذا الرجل غائبا عنه غير حاضر وهو مع ذلك يخافه، فهذا الرجل مقبور في قبره في بلدة غير البلد الذي هو فيه، فتجد بعض العامة يخاف ذلك الولي أو يخاف أن يسبه أو يخاف إذا قيل له تحلف بالله مثلا كاذبا يحلف، إذا قيل له تحلف بسيدي عبد القادر كاذبا لا يحلف، يخاف يعتقد أن هذا المقبور يعلم كلامه أو يعلم ما يقول، هذا لا شك أنه كفر لأنه يعتقد علم الغيب في هذا المقبور. والله تبارك وتعالى أخبر أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وكثير من الناس ربما يعتقد بعض هذا وهو لا يشعر، إذا حقق يظن أن الصالحين ممن يعتقد هو فيهم الصلاح يعلمون الغيب، ولهذا الله عز وجل حتى لا يعتقد الناس هذه العقيدة الفاسدة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، لا أعلم الغيب وإنما يعلم الغيب الله تبارك وتعالى وحده. فلهذا لا بد أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما أن علم الغيب مما اختص الله تبارك وتعالى بعلمه، لا يعلمه إلا الله، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء والمرسلين ولا الأولياء ولا الصالحون، هذا إذا كان حيا موجودا في الناس يسمع ويرى، فكيف إذا كان في قبره؟ إذا كان وضع في قبره فقد انقطعت مادة الحياة منه وصار في معزل عما يقع على وجه الأرض، فكما قال الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى، فالميت يكون ذلك أولى أن لا يكون يعلم وأن لا يكون يسمع. وكذلك من الطرق التي بقيت عند بعض الناس ويدعون بها معرفة الغيب بعض صور التنجيم، بعض صور التنجيم، فإن التنجيم أنواع وشعب، ومنه من دثر ولا يوجد من يعرفه الآن على الحقيقة، بل من قرون نص العلماء على أن بعض أنواع التنجيم من قرون من الزمن اندثر من يعرف بها، لكن بعض صورها لا تزال موجودة إلى الآن، ومن ذلك هذه التي تسمى بالأبراج، أن ينظر في تاريخ ميلاده أو تاريخ ولادته ويربطه ببعض منازل النجوم كالعقرب أو الدلو أو السرطان أو ما إلى ذلك، ويزعمون أنه بمقارنته مع تلك الأحوال يعرف ما سيحصل له، يعرف ما سيأتيه في, في, في, في, في قابل الأيام، وهذا الاعتقاد مثل هذا لا شك أنه كفر. إذا كان الإنسان يعتقد أن هذه الأبراج يستطيع بها أن يعلم الغيب فقد كذب قول الله عز وجل لا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، ومكذب لخبر الله تبارك وتعالى لم يبق معه من الإسلام شيء، فالنظر في الأبراج هذه على وجه التصديق لها لا شك أنه كفر وأنه عظيمة من العظائم. ولو قال إني أنظر فيها لا لأصدقها، أنظر ماذا يقولون، فيقال له إن هذا كذلك مما ينهى عنه، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالذي يصدق الكاهن فيما يدعي ويصدق العراف أو يصدق العائف أو يصدق صاحب الأبراج والمنجم فيما يقول إنه سيحصل كذا أو لا يحصل كذا فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر بقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وكفر بقول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فكيف يجتمع في قلب مسلم الإيمان بقول الله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وبين التصديق بمثل هذه السخافة التي يسمونها أبراجا؟ هذا إذا صدقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر بما أنزل على محمد، وصح عنه صلى الله عليه وسلم كذلك أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه، قال فسأله، يعني يسأله لمجرد الفضول، أو ليختبر ما يقول هذا الكاهن يقع أو لا يقع، أو لينظر في هذه الأبراج على جهة أنظر هل تكون صدقا أو لا تكون صدقا، هل تكون حقا ويقع ما ما ما ما ذكروا أنه سيقع أو لا يكون حقا. ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد الذي يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومعنى لم تقبل له صلاة 40 يوما يعني أنه لا يعني أن تلك الصلاة تكون باطلة وأنه يؤمر بقضائها، لكن معناه أنه لا يجد عند الله عز وجل من ثوابها شيئا، وكأنه لم يصليها. نعم لا يعاقب معاقبة من تركها، لكنه لا ثواب له عند الله. وهو في من وهذا الوعيد ورد نفس مثله في شارب الخمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا يدل على أنه عظيمة من العظائم كونه يأتي الكاهن أو المنجم أو مدعي علم الغيب فيصدقه بما يقول، وهذا فيسأله عما يقول لا فيصدقه، لأنه إذا صدقه كفر بالقرآن، لكن الذي يسأله فقط. والسبب في هذا تعظيم جانب التوحيد وتعظيم جانب الأمور العقدية. إذا كنا نعلم علما يقينيا أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فالواجب النفور عن أمثال هؤلاء، والواجب إنكار مثل هذا العمل، ومباعدته أشد المباعدة. لا النظر فيه على سبيل الفضول أو على سبيل اختباره يقع أو لا يقع. وهذا المعنى يفيدنا في غير هذا الموضع، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤال الكاهن لأن دعوى الكاهن كفر بالله عز وجل التي هي ادعاؤه علم الغيب، فهذا يستفاد منه أن كل من كان مثله، يعني كل من يعمل عملا مخالفا لشرع الله عز وجل، فلا يجوز النظر إليه على سبيل الإعجاب أو على طريق الفضول أو على النظر في عمله هل يكون صالحا يصدق أو لا يصدق. ومن ذلك النظر في حال الساحر الذي كما يسمونه الآن ألعاب الخفة، هو نوع من السحر وضرب من ضروبه ونوع من أنواعه. ربما بعض الناس يجلس إليه فينظر إليه هو وأولاده، أو يقدم لهم في بعض البرامج إما في المدارس نسأل الله العافية أو في بعض البرامج التلفزيونية، وهو منكر من المنكرات، لأن هذا الساحر يكفر بالله تبارك وتعالى ويدعي أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فالفرق بينه وبين الكاهن فقط أن الكاهن والعراف والمنجم في باب العلم، والساحر في باب القدرة. المنجم يعلم يدعي أنه يعلم ما لا يعلمه إلا الله، والساحر يدعي أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ربما قدر على بعض الأذية التي أذن الله عز وجل أن يكون للسحر فيها تأثير. فالنظر إليه من المنكرات ومن المحرمات ومما لا يجوز. إذا كان الساحر يفعله يكفر بالله عز وجل هذا خرج من الملة، لكن الذي ينظر إليه مجرد النظر يستفاد منه أن نظر إليه على وجه الرضا بفعله أو على وجه اختباره هل, ما هل, هل, هل, هل سيقع ذلك أو لا يقع من غير إنكار لما هو عليه، لا شك أنه من الأمور التي جاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنهي عنها. أما ما يتعلق بالطيارة وهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، فليس من كل الأوجه كالكهانة والعرافة وما إلى ذلك، لأن الكهانة والعرافة سدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سدا مطلقا، وأخبر أن من ادعاها لنفسه أو صدق من يدعيها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الطيارة فكان كما ذكر العرب كانت تتشائم ببعض الأشياء وكانت تتفاءل ببعض الأشياء، فنبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عن التشاؤم نهيا مطلقا، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يلتفت إليه، وأنه إذا وقع في نفسه شيء فليتوكل على الله تبارك وتعالى. اللهم لا طير إلا طيرك، ولا اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا يأتي بي الخير إلا أنت، ولا يدفع الشر إلا أنت، ويمضي لفعله ويمضي لوجهه ولا يلتفت إلى ما يتشائم به، وإذا وقع في نفسه فليدافعه، ولا يجوز له أن يبني عليه فيقدم أو يحجم بناء عليه. هذا في باب في جهة ما يتشائم منه. أما الفأل الذي هو ضده، كان العرب كذلك ربما تفاءلوا ببعض الأشياء، فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحبه، لكن لا على طريقة العرب في كونه يجزمون بما سيحصل به أو يدعونه طريقا إلى معرفة الغيب، بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم لكونه شيئا تحبه النفس وتأنس به وينشرح له الصدر، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويقول أحسنه الكلمة الطيبة. يعني إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من الأشياء أو لحاجة من الحوائج أو لوجه من الأوجه، كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع الكلمة الطيبة. ففي الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المفاوضة مع قريش في الحديبية في دخوله، لما جاءهم سهيل بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصه، قيل جاء سهيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمرنا، فأعجبه أن يكون الرسول بينه وبين قريش الذي يبرم معه الصلح اسمه سهيل، فتفاءل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلمته هذه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأسماء الحسنة ويكره الأسماء السيئة أو التي يؤخذ منها معنى سيء، ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التسمي بفلاح ورباح ونجاح، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التسمي بها، وليست مثل فالح ورابح وناجح، ليست كذلك، هذه لا ينهى عنها، لكن التي نهي عنها هي فلاح مثلا أو رباح، لأن سبب النهي أن الإنسان ينادي على هذا الذي اسمه رباح يقول هل رباح ثم، يعني هل موجود رباح في البيت، فيقول المجيب لا غير موجود، فكأنه قال رباح اللي هو مصدر ربح، ربح يربح ربحا ورباحا، رباح غير موجود، يعني كأنك تسمي إنسان بلساننا في كلامنا الدارج اسمه ربح، يقول له الربح موجود يقول له ما كش ربح، كأنه نفى الربح في البيت أو في ذلك المكان، فلذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية التي هي مصدر الربح ومصدر الفلاح، فلا يسميه فلاحا، حتى إذا قال أنه غير موجود ما يقولش الفلاح غير موجود، فالح غير موجود وصالح غير موجود وأحمد غير موجود، لكن لا يقول الفلاح غير موجود والصلاح غير موجود والنجاح غير موجود، هذه كان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لا يحبها، بل كان يحب الفال ويحب أن يسمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكلمة الطيبة، لكنه كما تقدم ليس كطريقة العرب في كونهم يبنون عليه ويعتقد أنه إذا لقي هذا الرجل الذي اسمه حسن أو وجهه حسن أو لقي الشيء الذي يحبه معناه أن أمره سيكون على ذلك النحو بحيث أنه يكون دليل على الغيب، لا، ليس بمعنى أنه دليل على أن ما يأتي سيكون سهلا، بل من باب أن يرجو أن الله تبارك وتعالى يسهل أمره فيسمع الكلمة الطيبة فيحبها ويبني عليها، فهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب، الأمور التي تورث التشاؤم وتورث النكد وتورث الإحجام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها ونفر منها وحرص على أن يغرس في الناس الاعتقاد الجازم أنه لا يأتي بالخير إلا الله عز وجل، يتوكل الإنسان على الله تبارك وتعالى ويجزم ويعزم ويتوكل على الله، إن أراد أن ينظر هل هذا الشيء فيه خير أو ليس فيه خير فدائما يكون محققا للتوحيد، يرجع إلى الله عز وجل فيستخيره ولا يكون متعلقا بالطير أو بألوان الأشياء أو بأسماء المسميات أو بغير ذلك من الأمور، بل تعلقه بالله عز وجل وحده، ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من زجر الطير وبدلا من العيافة شرع للناس استخارة الله تبارك وتعالى، إذا عزم على شيء من الأشياء هو قبل ذلك، إذا أراد أن يفعل بعض الأشياء فليكن حازما ويشاور الناس وينظر ويتأمل في العواقب ويختار لنفسه، إذا عزم على الفعل ورأى أن له فيه خيرا أو عزم على ترك الفعل ورأى أن فعله لا خير له فيه، فحين ذاك شرع له النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخير الله عز وجل فيصلي ركعتين وبعد ذلك يتوسل إلى الله عز وجل بمعرفته الغيب وبعلمه الغيب وقدرته على الخلق، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق تعلم ولا أعلم تقدر ولا أقدر، يقول هذا الكلام إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، هكذا يكون حال المسلم متعلقا بالله عز وجل لا يلتفت إلى غير الله تبارك وتعالى من الأمور التي لم يجعلها الله عز وجل سببا للخيبة ولا سببا للفلاح والنجاح، لأنها حتى في من جهة الواقع هي ليست سببا له، ولهذا ما أكثر ما تتخلف عن مثل هذه الأشياء، ربما يقع في نفس الإنسان تشاؤم ببعض الأشياء ثم يمضي لشأنه ولا يضره، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لن تضره إذا صح عزمه على الله تبارك وتعالى وتوكله عليه، ولهذا كان في العرب الأولين في الجاهليين من كان لا يؤمن بزجر الطير ولا يصدق بالكهانة ولا يصدق بأحوالهم، لأنه كان يعلم بعقله الصحيح أن هذه الأمور لا تأثير لها في الواقع، جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم أولا بسد باب الطيارة سدا تاما، وجاءنا بمحبة الفأل والأسماء الحسنة والكلمة الطيبة، ثم جاءنا صلى الله عليه وسلم بما هو خير من زجر الطير وهو استخارة الله عز وجل. فإذا كان خيرا يسأل الله تبارك وتعالى أن ييسره له ويسهله عليه، وإذا كان شرا يسأل الله تبارك وتعالى أن يصرفه عنه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه ويسر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء العظيم الجليل الذي هو البديل عما كان عليه حال الجاهليين من التعلق بغير الله تبارك وتعالى. وبه يتبين أو يعرف سبب كون هذه الأشياء نوعا من التشريك، يعني الطيارة والاعتماد عليها وزجر الطير وما إلى ذلك هو نوع تشريك، لأن الإنسان كأنه تعلق بغير الله عز وجل. وتحقيق التوحيد يقتضي أن يكون الإنسان متعلقا في أموره كلها بالله عز وجل، لا يكون في قلبه ميل ولو شيء يسير إلى غير الله تبارك وتعالى، بل يكون تعلقه تاما بالله عز وجل. في باب القدرة والتأثير لا يؤثر ولا يقدر ولا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل. وفي باب العلم كذلك لا يعلم الغيب المطلق إلا الله عز وجل. وهذا هو حقيقة تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى، أن يكون الإنسان في هذه الأمور كلها معلقا قلبه بالله عز وجل، لا يلتفت إلى ما سواه. وعلى قدر ما يكون تعلقه بالله تبارك وتعالى تاما كاملا ليس له التفات إلى غيره، على قدر ما يكون تحقيقه لتوحيد الله عز وجل كاملا وأجره أوفر. وكل ما ينقص في تحقيقه لهذا التوحيد كل ما ينقص ثواب توحيده ويقدح في كمال توحيده. وتأملوا الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم ذكر عملهم الذي استوجب أن الناس يوقفون ويحاسبون وتعرض عليهم أعمالهم ويقررون بذنوبهم وتوزن ويعرضون على تلك الأهوال، إلا أن هذا الصنف من الناس امتازوا عن بقية الخلق بأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما سبب ذلك وما حالهم وما أعمالهم؟ كان عملهم هو كمال تعلقهم بالله عز وجل، ليس لهم التفات إلى غير الله تبارك وتعالى أبدا في تحقيق الأشياء فيما يأتيهم من الخير أو يدفع عنهم من الضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يتطيرون أي لا يلتفتون إلى مثل هذه الأمور التي كان عليها الجاهليون كزجر الطير ونحوه، ولا يسترقون أي لا يطلب الرقية من غيره، لأنه إذا كان يعتقد أن الشفاء في كتاب الله عز وجل فإنه يقرأ القرآن على نفسه ويتلو الكتاب بنفسه ولا ينتظر أن يأتيه بعض من يعتقد فيه الصلاح أو يعتقد فيه قدرة التأثير أو قوة التأثير بالقرآن حتى يقرأ عليه القرآن فيشفى بسببه، بل هو متعلق بالله عز وجل. ولو طلب الرقية من غيره، وهذا معنى يسترقون، لأنها ليست يرقون يعني يفعل الرقية، أما يسترقون فهو يطلبها من غيره. كونه يطلبها من غيره يدل على أنه يعتقد أن هذا الإنسان له مزية عليه، وأن القضية ليست في القرآن فقط بل القرآن والقارئ، فالتفت بعض الشيء إلى غير الله عز وجل. فلهذا كان الاسترقاء مكروها، ليس محرما يحرم على الإنسان يطلب الرقية من غيره، لكن يكره له ذلك، بل المطلوب أن يتوجه بكله إلى الله عز وجل ولا يرجو شفاء ولا نفعا إلا من الله عز وجل. قال ولا يكتوون كذلك، والكي نوع من العلاج كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الأذية التي تنافي كمال التوكل على الله عز وجل. ثم ذكر المعنى الجامع الذي يجمع هذه الأشياء وغيرها، قال وعلى ربهم يتوكلون، أي من كمال توكلهم على الله عز وجل لا يتطيرون، لا يلتفتون إلى هذه الأشياء، ولا يكتوون ولا يسترقون، فهم محققون لتوحيد الله عز وجل غاية التحقيق. هذا في جانب القدرة والتأثير، يعني يعتقدون هذا الاعتقاد الجازم ويعملون على مقتضاه أن النفع والضر كله بيد الله عز وجل واللجأ كله إلى الله. وفي جانب العلم كذلك جمعه معه، فذكر العيافة والكهانة وما إلى ذلك التي تقتضي أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما أن في باب المعلوم لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، سواء الغيب الماضي الذي اندثر من يعرفه من الناس الذي لم تصلنا أخباره بطرق يعتمد عليها، أو الغيب المستقبل الذي لم يحدث بعده. فيعتقد المسلم في هذين الجانبين كمال اللجوء إلى الله عز وجل والاعتماد عليه، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. هذا من أساس ومن أساسيات العقيدة التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لسلوكها ولزومها. قال الشيخ رحمه الله، أعني الآلوسي بعد أن ذكر هذه المسألة، وهذه هي خاتمة هذا الكتاب. فإن الكتاب كما ذكر فيه في هذه النسخة 100 مسألة، في النسخ الأخرى ربما يصل إلى 124 مسألة، لكن بحسب تفريغها. وقد رأيتم أنه في هذه النسخ كان ربما يجمع المسألتين والثلاث والأربع والخمس في موضع واحد، كهذه الخمس التي جمعها في هذا الموضع. قال: وغالب مسائل الأصل، رؤوس مسائل في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، ومن أراد التفصيل فليرجع إليه. أي إن 100 مسألة التي مضت كلها هي رؤوس مسائل من ذلك الكتاب، يعني أغلب ما في مادة هذا الكتاب مستفاد من اقتضاء الصراط المستقيم. واقتضاء الصراط المستقيم هو الذي سبق الكلام عليه في أول مجلس من شرح هذا الكتاب، وأنه من أعظم ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، أي مخالفة اليهود والنصارى والجاهليين وأنواع المشركين كلهم، مخالفتهم في عقائدهم وفي أعمالهم وفي أحوالهم وفي سلوكاتهم وفي كل شيء. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم جاء هديا تاما كاملا، يهدي للتي هي أقوم ويدل للتي هي أحسن، قائما على أحسن الأشياء في أبواب الدين كلها، في الاعتقاد الصحيح في الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، وفي الاعتقاد الصحيح في بقية أصول الإيمان، في ملائكة الله عز وجل وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي القدر خيره وشره، وكذلك الاعتقاد الصحيح في مسائل الغيبيات، وفي التحاكم إلى الله عز وجل والحكم بكتابه، وفي تعظيم أولياء الله عز وجل والدعاة إلى دينه، في إنكار المنكر والبراءة من أهله، وعدم اعتقاد شيء من خصائص الربوبية في أو الألوهية في غير الله تبارك وتعالى. كل هذه الأمور خالف فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجاهليين، وهي موجودة كما ذكر الشيخ رحمه الله على التفصيل في ذلك الكتاب. فهو أراد بعد أن فرغ من هذه المسائل كلها أن يدل الناس عليه ليستفيدوا منهم، وهو كتاب جليل عظيم، له طبعات مشهورة موجودة بين الناس، من استطاع أن يقرأ فيه فليقرأ فيه، وله مختصر للبعلي مختصرا حسن كذلك سهل، من قدر عليه فلينظر فيه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كذلك مختصر صغير أو مختارات منه، اسمه مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم. وإنما نبه المصنف الآلوسي عليه لأنه ظن أو رأى أن أكثر مسائل هذا الكتاب موجودة في ذلك، وإذا وفق الإنسان لمخالفة الجاهليين في أحوالهم هذه التي ذكرت كلها فإنه قد وفق إلى الصراط المستقيم. ولهذا الله عز وجل في سورة الفاتحة لما أمر الناس أن يقولوا اهدنا الصراط المستقيم، ماذا قال بعد ذلك؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي الصراط الذي يخالف ما عليه أهل الجاهلية من اليهود والنصارى وغيرهم. فمخالفة صراط الجاهليين هو لزوم صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. وبهذا يكون قد انتهى هذا الكتاب الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم به، وأن يبارك لنا فيه، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا المتكلمة والمستمعين. آمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.